بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد. وصلنا أخوان الكرام في سورة القصص عند قول الله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة والقوة. قارون من قوم موسى، ومشهور أنه كان ابن عم موسى عليه السلام، وكان أوتي من الكنوز ما ذكر الله تعالى هنا ما إن مفاتحه، يعني مفاتيح هذه الكنوز، لتنوء بالعصبة والقوة. تنوء يعني تثقل، يعني بالعصبة والقوة بالرجال الأقوياء، يعني هذه مفاتيح الكنوز، ليس الكنوز، مفاتيح أبواب الكنوز لا يستطيع أن يحملها الرجال الأقوياء الأشداء. إذن كم في هذه الكنوز من أموال وذهب؟ فهذا الرجل أشغلته هذه الأموال عن الآخرة. قال الله تعالى: إذ قال لهم قومه، يعني الصالحين منهم: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. لا تفرح يعني لا تفرح في الدنيا، فالدنيا ليست هي ما يفرح به، وليست هي الغاية. يعني الله تعالى أعطانا الدنيا لنذهب بها إلى الآخرة، وليس لنركل إليها ولنفرح بها وننسى بها الآخرة. ولذلك قالوا: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، يعني المتكبرين الذين نسوا الآخرة. ثم نصحوه نصيحة عظيمة، قالوا له: ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة. ابتغي، اطلب فيما أتاك الله من هذه الدنيا، من هذه الأموال، الدار الآخرة. يعني هذه الفرصة العظيمة لك أنك تبتغي وتطلب فيما أعطاك الله بالصدقات والزكاة وغيرها، تبتغي الدار الآخرة. ثم قالوا له، يعني في زحمة هذا الانشغال في الآخرة: لا تنسى نصيبك من الدنيا. إذن ابتغي الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني الدنيا المفترض أن الإنسان مشغول بالآخرة حتى أنه نسي الدنيا، فنقول له: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. لكن الواقع الآن يا أخوان العكس، يعني أصبحنا نقول: لا تنسى نصيبك من الآخرة. من كثرة انشغالنا في الدنيا أصبحنا نقول لأنفسنا ولإخواننا: يا جماعة لا تنسوا الآخرة، لا تنسوا الصلاة، لا تنسوا. فمع أن المفترض هو العكس: ابتغي الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وأحسن كما أحسن الله إليك، كما أن الله أحسن إليك بهذه الأموال فأنت أحسن إلى الناس. ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. لكن قارون كان قد امتلأ كبرا وبطرا، فقال: إنما أوتيته على علم عندي. يعني هذه الأموال ليست فضل من الله، لا، هذا علم عندي أنا، ذكائي وعقلي وفهمي وحنكتي وخبرتي من الكلام. يعني إذا أراد الله تعالى إهلاك أحد جعله ينسب كل شيء لنفسه، كما قال مثلا إبليس: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهنا قارون قال: إنما أوتيته على علم عندي. فرعون يقول: أليس لي هذه الأنهار وهذه الأملاك والأنهار تجري من تحتي؟ لاحظوا هذا أن ينسب كل شيء لنفسه. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فدائما الإنسان إذا بدأ ينسب لنفسه الفضل والذكاء والعقل والإنجاز، دخل الشيطان وبدأ يدخل في قلبه الغرور، وخلص بدأ الانحراف. فقارون هنا قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال الله تعالى: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، أكثر جمعا للدنيا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. كان الناس في موقفهم مع قارون أنه قوم نصحوه وذكروه بالله وهم أهل العلم، وقوم فتنهم ما فتن قارون وأعجبوا بما أوتي قارون. يقول الله تعالى: فخرج على قومه في زينته، خرج بموكبه، وقال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لاحظوا، جعلوا الحظ هو الدنيا. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، الآخرة وثوابها وما فيها خير من هذه الدنيا. ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فكانت نتيجة هذا الكبر والتيه الذي كان فيه قارون، قال الله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. خسف الله تعالى به الأرض، فبدأت يعني سحبته هو وكنوزه وأمواله، ولم يبقى منها شيء. يقول الله سبحانه وتعالى: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، اللي كانوا يقولون أنه لذو حظ عظيم، يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. يضيق الله تعالى، يبسط ويضيق. لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. يعني إذن لا فائدة من هذه الدنيا إذا كانت آخرتها عقوبة وإهلاك. ولذلك قال الله تعالى بعدها: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الجنة ليست لمن يطلب وينافس في هذه الدنيا، بل بالعكس وهمه الآخرة. ثم الله تعالى ختم هذه السورة بآيات يعني تلخص مقصدها، فقال: من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، إن الذي فرض عليك القرآن، يعني نزل عليك القرآن، لرادك إلى معاد. المشهور أن هذه الآية مقصود بها مكة، يعني الله تعالى يبشر نبيه. طبعا سورة القصص سورة مكية، وفي أولها أن الله تعالى أنقذ المستضعفين بني إسرائيل، فالله تعالى يبشر نبيه أن الذي نزل عليه القرآن سيرجعه مرة أخرى إلى مكة. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كان متهيئ ولا كان مرتب نفسه ولا فعل شيئا حتى يستقبل هذا الكتاب، لا، هو محض منة من الله، الله تعالى تفضل به عليه. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين، يعني معينا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. يعني اعبد هذا الإله العظيم الذي كل شيء في الدنيا هالك إلا وجهه هو سبحانه وتعالى، له الحكم وإليه ترجعون. وبهذا يكون انتهت سورة القصص، وإن شاء الله نبدأ بسورة العنكبوت الدرس القادم. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. صلى الله عليه وسلم يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.